السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، هل يجوز القول عن الإمام النووي جهمي؟ لا، أعوذ بالله من هذا. فالإمام النووي هو إمام وعالم ومن أفضل العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم، وله كتاب طيب رياض الصالحين، تقريبا 90% من الأحاديث الواردة فيه صحيحة، تقريبا 9 و10% فيه ضعف، في يعني أحاديث ضعيفة، وكذا 40 النووية يعني تقريبا صحيحة، إلا فيها تقريبا 4 أو 5 أو 6 أحاديث تقريبا فيها في سندها مقال. على كل حال، هو إمام وعالم يتقى فيه أمران: أمر التصوفات وأمر تأويل الصفات. ما تبقى يؤخذ عنه ما أصاب ويرد عنه ما أخطأ. أما أنه تجي يعني تتهمه بكذا وكذا، أعوذ بالله من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، والله أعلم. تمام شيخ، سؤال ثاني. سلم شيخنا، أنت قبل فترة نشرت فيديو هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش يوم القيامة؟ أنت قلت لا. رد عليك شيخ اسمه محمد بن شمس الدين وأجابك بدليل على أنه السلف اتفق على هذا. لحظة، الله يبارك بعمرك، لحظة، من هم الذين اتفقوا أولا؟ من هم السلف؟ لحظة، من هم السلف اللي تقصد؟ الصحابة؟ السلف أتباع الصحابة. أنا أسألك سؤال: في صحابي ورد عنه أنه قال أن الله يجلس نبيه بجانبه على العرش، صحابي واحد ورد، أكثر من 100,000 صحابي، ورد صحابي واحد قال بهذا؟ ده تمام. ورد رواية أثر عن مجاهد فيها مقال، وافقه أحمد بن حنبل وابن تيمية، لكن والله جانبهم الصواب، ليسوا بمعصومين. قال ابن عمر في صحيح البخاري، راجع صحيح البخاري، أنا نزلت اليوم فيديو عن صحيح البخاري، أن المقام المحمود أن الله حتى تنتهي الشفاعة في آخر حديث، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد، وذلك المقام المحمود، يعني ذلك المقام المحمود الذي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا هذا قول ابن عمر وقول الحسن البصري وقول مجاهد. أيضا مجاهد قال في تفسير ابن كثير، قال أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، أما إن الله يجلس نبيه محمد بجانبه على العرش، أعوذ بالله من هذا. فالله أقسم بالله العظيم، ما ورد لا بآية ولا بدليل، يعني لا دليل، لا من قرآن ولا سنة ولا من كلام صحابي واحد يقول بهذا، والله أعلم. تمام شيخ، الآن الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل والسلف اتفقوا على هذا، هل لا تقول اتفقوا؟ لا تقول اللي يقول إجماع هذا جنب الصواب. إذا وافقوا مثلا 10 علماء جنبهم، ليسوا بمعصومين. أنا الدليل أخذ من قال الله حبيب قلبي، قال الله وقال النبي، حتى إذا في قول واحد لصحابي، إذا يعني أحيانا الصحابي حتى يصيبون ويخطئون، الصحابي إذا كان في دليل عن صحابي مثلا قال بهذا القول يصيبه ويخطئ، الصحابي ما ورد، عن صحابي ما ورد. قال هو فسر، قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد أن الله يجلس محمد بجانبه على العرش، هذا فهم مجاهد. كثير علماء خطأوا لمجاهد في هذه المسألة. تمام شيخ، يعني هذول الثلاث أخطأوا نفس الخطأ، أجانبهم الصواب، وين المانع؟ يعني معصومين هن؟ أكيد لا. خلص يا أخي، خلص، تفضل أخي فوق. عندي آخر سؤال. هل شيخنا إيه، وأنت قبل فترة كمان في فيديو قلت إنه لا يجوز التشبه بالمذاهب السلفي والحنبلي والمالكي وغيرهم، لكن شيخ المذهب الأشعري مثلا، الأشعري ينكرون صفات الله، هل يجوز القول أنهم مسلمين أو التشبه بهم أو التشبه بهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنا بالدين ما عندي كلمة أشعري ولا صوفي ولا وهابي ولا ما عندي بالدين، أنا عندي بالدين فقط كلمة مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا عباد الله بما سماكم الله للمسلمين المؤمنين. الأشاعرة يؤولون الصفات، وأعوذ بالله من هذا. فعلى كل حال، هذه يعني في هذا الجانب فيها ضلال، فعلى كل حال يعلموا. أما أن تتهمهم بغير الإسلامي، لا والله أعلم، هني مسلمين لكن جانبهم الصواب. تمام، جزاك الله. وجزاك الله. تفضل يا أخي حسن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤال سريع لو سمحت. أنا بأم بزوجتي بصلاة الفجر وكل الصلوات، هل الجهر مطلوب بصلاة الفجر والمغرب والعشاء ولا لا؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب جهرا. شكرا لك، هذا كان سؤالي، بس انا كنت محتار انه هل ممكن الجهر مطلوب او لا، مو مطلوب مع انه انت لحالك، يعني مو مع زوجتك حتى اذا كنت لحالك كمان تجهر فيها. خلاص، يعطيك الف عافية. تفضل احمد شيخ. شيخنا يعطيك العافية، السلام عليكم. يعني سؤالي كان اللي جاوبته الاخ السابق حول الاشاعر وهي الامور، هلا هما بيختلفوا معانا في الصفات، لكن هل اخذ منهم علم او فتوى او تأخذ العلم مثلا كتجويد، كقراءة قرآن، كمثلا أعراب، كنحو، كأمور عادية. أما في العقيدة في تأويل الصفات لا. يعني مثلا إنسان يجي يقول لك لله ليس له يد، أعوذ بالله، قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلله يد. والنبي في صحيح مسلم قال: كلتا يدي ربي يمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: حتى يضع الله قدمه في النار. فتقول قد في البخاري قال: حتى يضع رجله في النار. فلله قدم ولله يد ولله وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. أما يؤولون الصفات لا، لا لا تأخذ بهذا القول. الذين يؤولون الصفات لا تأخذ بها. شيء آخر شيخي، أنا عندي ذنب بحاول أتركه بس برجع له. حتى بالآخر رحت عمره، نويت أتوب، ولكن إلا ما أرجع له. فيعني نصيحة أو دعوة ما بعرف. أولاً أشوف يا أخي، أي إنسان يذنب ذنباً أولاً يستغفر الله. طيب إذا رجع مرة تانية وقع بهذا فيدعي الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ومثلاً يتصدق. طيب رجع مرة ثالثة يرجع يصلي ركعتين مثلاً ويتصدق ويصوم يوم واحد، كل مرة يزيد العمل، كل مرة يزيد العمل، بإذن الله النفس تتأدب. فإن النبي في صحيح البخاري قال: إذا أذنب العبد ذنباً قال: يا رب تبت إليه، قال الله: إن عبدي علم له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. يذنب العبد ثانية فيقول: يا رب تبت إليه، قال الله: إن عبدي علم له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. يذنب العبد ثالثة فيقول: يا رب تبت إليه، قال الله: إن عبدي علم له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. أد ما عندك ذنوب لا تيأس، استغفر الله سبحانه وتعالى وادعو الله بالثبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، في رواية: يا مثبت، والله أعلم. تفضل أخي الفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ أيمن، والله أنا بأخذ أحاديثك وأقوالك، لأنه أنت أقوالك كلها مثبتة ومسندة، الحمد لله رب العالمين. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجلي، غفر الله لنا ولكم والسامعين والسامعات، اللهم آمين آمين. الشيخ أيمن، دم النبي مثل دمنا إحنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يطرأ ما يطرأ على البشر. لكن هل دم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون أن دم النبي هل هو طاهر أم نجس أم كذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكبار العلماء في هذه المسألة يقولون يزجر صاحب السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك والله أعلم. يعني المذاهب الأربعة ما تكلموا بهذا الكلام، فأنصحك نصيحة: احرص على ما ينفعك والله أعلم. جزاك الله ألف خير، ما راح أكمل بالسؤال. حفظك الله، تفضل أخي الفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقراءة القرآن مثلا برمضان، يكون مثلا ما كمل الختمة قبل رمضان، نبلش بختمة جديدة ولا نكمل القراءة؟ ما في مشكلة، كلا الأمرين جاز. حبيت أنه مثلا تكمل مثلا إنسان فرضا هو عم يقرأ القرآن بغير رمضان، مثلا نحن هلا بشعبان، فعم يقرأ مثلا وصل الجزء 20، دخل عليه رمضان، بإمكانه يكمل العشرة مشان تحسب له ختمة قديمة ويبدأ بختمة جديدة، والله أعلم. يعني يلحق يختم، يعني إذا قرأ له باليوم مثلا جزء ونصف أو مثلا جزء وربع يمكن يلحقه على قدر استطاعته. إذا بختمة جديدة كمان يجوز. جزاك يعني الله خير. أول مثلا أول يوم رمضان الجزء الأول، بثاني يوم رمضان الجزء الثاني، مشان ما يخبط كمان يجوز. بارك الله فيك، لا تنسانا من دعائكم. أسأل الله أن يثبت السامعين والسامعات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. طيب، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ لله الحمد والشكر، في نعم الحمد لله، تفضل. يا شيخ، إنسان نشل سيارة وبعد ما نشل غير له جوز دولي ولكن انمسك، ما الحكمة هون؟ ما نحن حكينا أنه إنسان فرضا حرامي سرق سيارة، ولما سرق راح مثلا عباله مازوت فول الدبو أو مثلا غير له الشاشة أو مثلا غير له جوز دولي، بس بعدين مسك مباشرة. ففي عدة أقوال العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول أنه ينظر هذا الحرامي ما دام عم يسرق سيارة كمان أكيد سارق المصاري مشان يغير الدواليب ولا يغير الشاشة، فينظر في هذه المسألة. إذا كان المال ماله، تعقلنا أنه المال ماله، فمن العلماء من قال يرجعوا له المال تبعه، ولكن يعني يؤدب على فعلته والله أعلم، على فعلة السرقة. تمام شيخ، انت القول اللي تختاره هنا هو انا اختار انه مثلا يؤدب هذا السارق، واذا كان المال مو سارقه من حدا غيره، يعني مثلا لما جاب المال وغير الشاشه ولا غير جوز دواليب، فاذا ما كان سارقه يعني يرجع للحرامي والله. تمام شيخ. شيخ نحن عم نصلي خلف الامام، بيجي شخص بطرق الباب، ولكن نحن يعني بصير نقطع صلاتنا مشان نروح نفتح له ويلحق الصلاة الجماعة هذا الشخص اللي برا. نحن مسكر الباب، بالعادة بيدخل واحد بلا عقل يعني بيطلع لفوق من خاف لا يزدش علينا أو يزد حاله، إنه بلا عقل مهبول بقولوا له. يعني الباب بعيد، الباب بعيد بدك تتجه بعكس اتجاه القبلة وتروح تمشي كتير؟ والله يا شيخ حوالي 10 متر، بس انا بحسن برجع رجوع يعني من دون ما اتجه. هلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي فطرق الباب ففتح الباب لعائشه، اما انه ترجع كثير وكذا فان النبي قال ان في صلاتي لشغلة. فانصحكم نصيحه، لا اقولكم اي طريقه انه ينفتح الباب، او مثلا اللي باي طريقه بامكانكم تكتبوا كتابي مثلا يكون في رقم سري او كذا يكبسه يفوت، افضل ما انه مثلا واحد يترك الصلاه ويروح يرجع كل ما ينطرق الباب يكون عقله مو بالصلاه، عقله عند الباب، لا لا يفعل هذا. نعم ما نفتح الباب. الله يبارك فيك شيخنا وجزاك الله خير، ادعي لنا شيخ، ادعي لنا بالذريه الصالحه. اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه. سمعنا سمعنا، تفضل يا اخ احمد.